صل وسلمك على محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله أرقيكما والله يقيكما ويكفيكما ويشفيكما ويحميكما من سحر عظيم، من سحر تفريق، من سحر العذاب والآلام والأوجاع والأسقام. بسم الله أرقيكما والله يقيكما من سوء عظيم ومن شر مستطير. بسم الله فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. أطل يا ربنا سحر تفريق، أطل يا ربنا سحر تفريق بينهما وعليهما وفيهما. أطل يا ربنا سحرا أكلا وشربا ودفن لهما ورش لهما اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، أطل يا ربنا سحرا في البيت، في الحوش هناك في الحوش، أطل يا ربنا سحرا في حفرة، أطل يا ربنا سحرا في سبحة، أطل يا ربنا سحرا في ورقة، أطل يا ربنا سحرا مأكولا، أطل يا ربنا سحرا مشروبا، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا أثر الحسد، أطل يا ربنا أثر حسد، أطل يا ربنا أثر حقد عليهما وفيهما وبينهما. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، سحرا من الإنس والجن، اللهم أطل يا ربنا سحرا من الإنس والجن قويا عظيما شديدا. اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا سحر الأمراض والأدواء والأسقام. اللهم أطل يا ربنا كل سحر من الأقارب والجيران، سحر حسد وحقد، سحر ظلم وانتقام، سحر تفريق، طلاق، أطل يا ربنا سحرا على الطلاق والشقاق وعدم الوفاق. اللهم أطل يا ربنا سحرا عظيما في الزوجة أثر على زوجها أطل يا ربنا حسدا عليها وفيها، أثر على زوجها، أثر على قرب زوجها منها، أثر عليهما تأثيرا بالغا، أمرض الزوجة. اللهم أطل يا ربنا هذا الأثر. بسم الله يرقيكما والله يقيكما سوءا عظيما وسحرا قديما وقويا وشديدا. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطله يا ربنا بحولك، اللهم أطله يا ربنا بقوتك، اللهم أطله يا ربنا بقدرتك. أطل يا ربنا سحرا في الجسد، في الجسد وخارج الجسد قوي عظيم شديد. اللهم أطله على العذاب، على العذاب والنكال. اللهم أطله مدفونا، اللهم أطله مدفونا، للزوجة، للزوجة ولأهلها، مدفون في الحوش، في بيت أهلها، مدفون ومرشوش، منثور ومذرور. اللهم أطل لك السحر، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر في الجسد، أطل يا ربنا سحرا في الجسد على الآلام والأوجاع، أطل سحر الحوادث والانقلاب، أطل يا ربنا سحر القتل والدمار والهلاك للزوج والزوجة وعلى التفريق بينهما، وعلى الطلاق فيما بينهما. اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطل يا ربنا سحرا في البطن، في بطنها، أثر عليها في رحمها، أثر عليها مع زوجها، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون به بين المرء وزوجه. اللهم ابطل هذا السحر العظيم، ابطله، ابطله يا ربنا، ابطله، ابطله يا ربنا، ابطله. في البطن تجمد يا ربنا، مربوطا في القلب، في القلب، في القلب، على التكريه، على التكريه، مربوط في الفكر، في الفكرة، على الخيالات والاوهام والوسوسة والوشوشة. بسم الله، بسم الله، اركز زوجها مما فيها، اثر عليها مع زوجها، واثر على زوجها مما فيها، واثر على زوجها مما فيها. اللهم ابطل يا ربنا هذه الاسحار كلها. اللهم أطل يا ربنا سحرا في الجسد، أطل يا ربنا سحرا في الولد، أطل يا ربنا سحرا في الوالد، أطل يا ربنا سحرا في البلد، وبطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله. فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، أطل يا ربنا هذا السحر، أطل يا ربنا هذا السحر، أطل يا ربنا هذا السحر. في الجسد، في الجسد، في الجسد، في الجسد، في الجسد، في الجسد. أطل يا ربنا هذا السحر، مشموما مشموما، مشموما مشموما، مأكولا مأكولا، مشروبا مشروبا، أثر على البطن، أثر على العصب. أطل السحر المشروب في الماء، في الماء، في العصيرات، في العصيرات. أطل يا رب السحر مشروبا مشروبا مشروبا، في القهوة والشاي، في القهوة والشاي، في القهوة والشاي. اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطل هذا السحر، أطل يا ربنا هذا السحر. تجمد في البطن، تجمع في البطن، من مأكول، من مأكولة، من مأكول، من مأكولة، من مأكول، من مأكولة، من مأكول، من مأكولة، مما أكل مما أكل. في الأرض والإدامات، في الأرز والإدامات، وفي العسل، وفي السمن، وفي البر. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، أطل يا ربنا هذا السحر، مأكولا مأكولا، أطل هذا السحر، أطل يا ربنا هذا السحر. مشموما مشموما، أطل يا ربنا السحر في البطن، أطل يا ربنا السحر في البطن، على العذاب والنكال. أطل أثر حسد، حسد شديد وعيونه، حسد شديد وعيونه، على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة، وعلى حسن جسم وقامة. اللهم أطل أثر حسد، حسد شديد وعيونه، على الحسب والنسب، وعلى الحسن، وعلى الحسن. أطل أثر حسد، حسد شديد وعيونه، حسد شديد وعيونه، على دين واستقامة، على شهادة عالية، وعلى صبر جميلة، وعلى شياكة وأناقة، وعلى جمال وبهاء ونظارة. اللهم أطل أثر حسد شديد وعيون وعيونه، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران. اللهم أطل هذا الأثر، اللهم أطل هذا الأثر، اللهم أطل هذا الأثر، اللهم أطل هذا الأثر، اللهم أطل هذا الأثر، اللهم أطل هذا الأثر. أطله يا ربنا مأكولا، أطل يا ربنا سحرا مشروبا. أطل أثر حسد، حسد شديد وعيونه، حسد شديد وعيونه، حسد شديد، شديد، شديد، شديد، شديد، شديد، عليها وعلى زوجها، عليها وعلى ذريتها، عليها وعلى زوجها، عليها وعلى ذريتها، عليها وعلى والديها، عليها وعلى إخوتها. اللهم أثر حسد، حسد، حسد في البيت، في بيت أبيها وأمها، في بيت أبيها وأمها، حسد شديد وعيونه، قديم قوي عظيم شديد. اللهم أطله يا ربنا بحولك، اللهم أطله يا ربنا بقوتك، اللهم أطله يا ربنا سحرا عظيما. أطل هذا السحر، أطل هذا السحر، أطله يا ربنا في البطن، في البطن، في القلب، في القلب، في القلب، أطله في الفكر، في الفكر، أطل هذا السحر، أطل يا ربنا ذاك السحر. في البيت مدفونة، في البيت مرشوشة، في البيت مدفونة، مدفون في البيت. أطل يا رب سحرا مدفونة، أطل يا رب سحرا مرشوشة، مرشوشا ومنثورا ومذرورا. اللهم أطل يا رب سحرا في البيت، اللهم أطل يا رب سحرا في البيت، اللهم أطل يا رب سحرا في البيت، اللهم أطل يا ربنا سحرا في البيت، اللهم أطل يا ربنا سحرا في البيت، اللهم أطل يا ربنا سحرا في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت. اللهم أطل يا ربنا سحرا في البيت، في البيت، في بيت أبيها وأمها، في بيت أبيها وأمها، في بيت أبيها وأمها. أطل يا ربنا سحرا في البيت، أطل يا ربنا سحرا في البيت، على التفريق، على التفريق، على الطلاق، على الطلاق، وعلى النزاع والشقاق، وعلى الآلام والأوجاع والأسقام. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، من حاسد وحاقد، من ظالم، من ظالم، من ظالم. أطل يا رب سحر من امرأة، أطل يا رب سحر من رجل، من رجل وامرأة، من رجل وامرأة، من رجل وامرأة، من رجل وامرأة، اجتمعا على إثم عظيم، وعلى وعلى عداوة، وعلى عداوة، وعلى عداوة لها ولزوجها. اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطل هذا السحر، من أهلها، من أهلها، من أهله، من أهله. اللهم أطل هذا السحر، من الأقارب، من الأقارب، ومن الجيران، من الجيران. اللهم أطل هذا السحر، أطله يا ربنا بحولك، أطله يا ربنا بقوتك، أطله يا ربنا بحولك، أطر يا ربنا بقوتك، اللهم أطر يا ربنا السحر، اللهم أطر يا ربنا السحر، اللهم أطر يا ربنا السحر، اللهم أطر يا ربنا السحر، اللهم أطر يا ربنا السحر، اللهم أطر يا ربنا السحر، اللهم أطر يا ربنا السحر، اللهم أطر يا ربنا السحر، اللهم أطره يا ربنا بحولك، أطر يا ربنا هذا السحر. أطر يا ربنا ذاك السحر، أطر يا ربنا هذا السحر، أطر يا ربنا ذاك السحر، أطر يا ربنا ذاك السحر، أطر يا ربنا هذا السحر وذاك السحر، اللهم أطر يا ربنا هذا السحر وذاك السحر، اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، اللهم أطر هذا السحر، اللهم أطر هذاك، اللهم أطر هذا السحر وذاك السحر، اللهم أطرها كلها، اللهم أطرها كلها، بسم الله بسم الله، اللهم أطرها كلها، اللهم أطرها كلها، اللهم أطرها كلها، اللهم أطرها كلها، اللهم أطرها كلها، مأكولة ومشروبة، مدفونة ومرشوشة، منثورة ومذرورة، اللهم أطر السحر، اللهم أطر السحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان، اللهم أطر يا ربنا الحسد، الحسد الشديد، الحسد الشديد والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون، اللهم أخرجها يا ربنا، أخرجها منهما يا ربنا، أخرج يا ربنا العيون الحاسدة الحاسدة الحاقدة الحاقدة، اللهم أخرج يا ربنا العيون العيون العيون، أخرج يا ربنا الأنفس، نفس نفس لئيمة لئيمة، نفس حسودة حقودة بينها وبين زوجها، عليها وعلى زوجها، فيها وفي زوجها، وفي بيتهم وفي بيتهم، اللهم اخرج يا ربنا نفسها، اللهم اخرج يا ربنا نفسها، بسم الله، اللهم اخرج يا ربنا نفسها، اللهم اخرج يا ربنا نفسها، اللهم اخرج يا ربنا نفسها، اللهم اخرج يا ربنا نفسها، لئيما لئيما حسودة حقودة بينها وبين زوجها، عليها وعلى اولادها، عليها وعلى اولادها، بينها وبين اهلها، اللهم اخرج يا ربنا نفسها، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، أطل يا ربنا هذا السحر، أطل يا ربنا ذاك السحر، أطل يا ربنا هذا السحر، أطل يا ربنا ذاك السحر، أطل يا ربنا هذا السحر، أطل يا ربنا ذاك السحر، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطل ذاك السحر، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطل يا ربنا ذاك السحر، اللهم أطلها كلها كلها كلها، على التفريق على التفريق، على التفريق على التفريق، على التفريق على التفريق، على التفريق على التفريق، على الوهن على الوهن يا ربنا، وعلى الوهم وعلى الوهم، اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطل يا ربنا ذاك السحر، اللهم أطل السحر الأسود، اللهم أطل يا ربنا السحر الأسود، اللهم اطل يا ربنا السحر الاسود، اللهم اطل يا ربنا السحر الاسود، اللهم اطل يا ربنا السحر الاحمر، اللهم اطل يا ربنا السحر الاحمر، اللهم اطل يا ربنا السحر الاسود، اللهم اطل يا ربنا السحر الاحمر، اللهم اطل يا ربنا السحر الازرق، اللهم اطل يا ربنا السحر الابيض، اللهم اطل يا ربنا كل سحر، اللهم اطل يا ربنا كل سحر، اللهم اطل يا ربنا ذاك السحر، اللهم اطله يا ربنا مدفونا، اللهم اطله يا ربنا مرشوشا، اللهم اطله يا ربنا مغروزا، اللهم اطله يا ربنا مغروسا، اللهم اطله يا ربنا عند شجره، اللهم اطله يا ربنا تحت شجره، اللهم اطله يا ربنا فوق شجره، اللهم اطله يا ربنا في حفره، اللهم اطل يا ربنا سحرا في كتاب، اللهم اطل يا ربنا سحرا في ورقه، اللهم اطل يا ربنا سحرا في سبحه، اللهم اطل يا ربنا سحرا في خرزه، اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما، اطل يا ربنا سحر الطلاسم والشعوذة، اللهم اطل يا ربنا سحر الطلاسم والشعوذة، اللهم اطل يا ربنا كل سحر، اللهم اطل يا ربنا كل سحر بين الزوجين بين الزوجين بين الزوجين بين الزوجين بين الزوجين، فطالما كانوا يعملون وطالما كانوا يعملون وطالما كانوا يعملون، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اطله يا ربنا اطله، اطل اثر حسد حسد حسد شديد وعيون، حسد شديد وعيون، حسد شديد وعيون، عليهما وفيهما، عليهما وفيهما، وبينهما وبينهما، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، شيء، شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، اللهم احل يا ربنا هذه العقد في القلب، في القلب، في القلب، في القلب، على الخفقان، على الخوف، على الخوف، يا ربنا يا ربنا، وعلى الهم والغم، وعلى الكرب الشديد، وعلى الألم وعلى الألم، وعلى الوجع وعلى على الوجع، اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطله بحولك، اللهم أطله بقوتك، اللهم أطله بقدرتك، اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا الحسد، اللهم أطل يا ربنا ما سبب الآلام في الجسد، اللهم أطل يا ربنا ما سبب ضيقا شديدا، ضيقا شديدا في الصدر في الصدر، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ويضيق ويضيق ويضيق صدري. فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون يفرقون يفرقون يفرقون به بين المرء وزوجه. اللهم اطلب سحر تفريق اللهم اطلب يا ربنا سحر تفريق اللهم اطل يا ربنا سحر تفريق اللهم اطل يا ربنا سحر تفريق وحسدا يفرق اللهم اطل يا ربنا اطل يا ربنا حسدا يفرق بينهما واثر عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين مفرقه مفرقه مؤلمه مؤلمه حاسده حاقده كاسره كاسره محزنه محزنه. اطل يا ربنا اثرها اطل اثر عيون عيون عيون على الزوج والزوجه على الفه بينهما. اطل يا ربنا اثر حسد حسد شديد وعيون على الفه بينهما على حب بينهما. يا ربنا يا ربنا وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم ألف يا ربنا بينهما ألف يا ربنا بينهما ألف يا ربنا بينهما. وأطل يا ربنا ما على التفريق وأطل يا ربنا ما على التفريق وأطل يا ربنا ما على التفريق وأطل يا ربنا ما على التفريق وأطل يا ربنا ما على التفريق وأطل يا ربنا ما على التفريق وأطل يا ربنا ما على التفريق وأطل يا ربنا ما على التفريق وأطل يا ربنا ما على التفريق وأطل يا ربنا ما على التفريق وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم. ألف يا ربنا بينهما ألف بين زوجين حبيبين قريبين عشيقين ألف بينهما يا ربنا أطل يا ربنا ما بينهما أطل يا ربنا ما بينهما من سحر من سحر تفريق من سحر تفريق من سحر تفريق من سحر الطلاق من سحر الشقاق من سحر على عدم الوفاق ومن حسد شديد ومن حسد شديد ومن أثر عيون وعقادة من أثر عيون وعقادة عليهما وفيهما وبينهما مفرقة مفرقة مفرقة مفرقة مفرقة مفرقة. يا ربنا يا ربنا لم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله لم يحسدون الناس أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية. بسم الله بسم الله. اللهم أطل يا ربنا سحرا سحرا في الجسد وخارج الجسد. اللهم أطل هذا السحر اللهم أطل يا ربنا ذاك السحر اللهم أطل هذا السحر هذا السحر هذا السحر هذا السحر فيهما عليهما بينهما قريبا منهما فيهما عليهما من فوقهما من تحتهما عن أيمانهما عن شمائلهما من بين أيديهما ومن خلفهما. أبطل يا ربنا أبطل اللهم أبطل هذا السحر اللهم أبطل هذا السحر اللهم أبطل هذا السحر في خيوط في خيوط في سباح في سباح. يا ربنا يا ربنا وفي عقد وفي عقد في الجسد في الجسد من مأكول ومشروب من مشموم ومدهون. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر في الجسد في الجسد مرشوش ومنثور ومذرور. اللهم اطل يا ربنا سحرا اللهم اطل يا ربنا سحرا اللهم اطل يا ربنا سحرا وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله. اللهم اطل هذا السحر اللهم اطل يا ربنا ذاك السحر اللهم اطل يا ربنا هذا السحر هذا السحر هذا السحر ذاك السحر ذاك السحر اطله اطله اطله كله كله كله كله ما غاب عنا ما بعد عنا. اللهم اطل يا ربنا سحرا بعيدا بعيدا في البلد هناك في البلد هناك مدفون ومرشوش منثور ومذرور مدسوس مدسوس مغروز مغروز مغروز مغروس أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب. فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر العظيم, اطل يا ربنا ذاك السحر, اللهم اطل يا ربنا هذا السحر, اللهم اطله يا ربنا اطله, اللهم اطله, اللهم اطله, اللهم اطله, اللهم اطل يا ربنا ذاك السحر, اللهم اطل يا ربنا ذاك السحر, اللهم اطل يا ربنا هذا السحر, اللهم اطل يا ربنا ذاك السحر. بسم الله بسم الله بسم الله يرقيكما من عيون, من عيون فيكما وعليكما وبينكما, من عيون عيون عيون عيون عيون عيون, اخرجها يا ربنا اخرجها حاسدة حاقدة, اخرجها يا ربنا اخرجها, اخرجها يا ربنا في القلب, اخرجها يا ربنا في الجسد, اخرجها يا ربنا اثرت على الروح والعقل والبدن والبدن. اللهم اخرج العيون عيون عيون تجمدت وتجمعت, اللهم اخرج يا ربنا العين, اخرج يا ربنا العين, اخرج يا ربنا العين, اخرج يا ربنا عينا حاسدة حاقدة, اخرجها يا ربنا اخرجها, اخرجها يا ربنا بحولك, اخرجها يا ربنا بقوتك, اخرجها يا ربنا بحولك. بسم الله بسم الله, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله, يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله, يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله, يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله, يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. اطل يا ربنا هذا السحر, اطل يا ربنا ذاك السحر, اطل يا ربنا هذا السحر, اطل يا ربنا ذاك السحر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله, بطل بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, إن الله قادر وكان ربك قديرا وكان ربك قديرا, وكان ربك قديرا, وكان ربك قديرا. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر, اللهم اطله يا ربنا بحولك, اللهم اطله يا ربنا بقوتك, اطل يا ربنا ما على القلب, ما على القلب, ما على القلب, ما على القلب خوفة, وما على الصدر ضيقة, وما سبب الهم والغم والكرب الشديد. اللهم نجهم يا ربنا من الكرب, اللهم نجهم يا ربنا من الكرب, اللهم نجهم يا ربنا من الضر, اللهم نجهم يا ربنا من الشر, اللهم نجهم يا ربنا من العقاد, من العقاد, من العقاد, من العقاد, من العقاد القوية, من العقاد النافذة. اللهم نجهم يا ربنا, اللهم نجهم يا ربنا من سحر, سحر, سحر عظيم, من سحر عظيم, نجهم من هذا السحر, نجهم يا ربنا من ذاك السحر. اللهم نجهم يا ربنا, نجي يا ربنا, نجي يا ربنا الزوجين يا ربنا والذرية من هذا السحر, من هذا السحر, من هذا السحر, من هذا السحر, من هذا السحر, من هذا السحر, من ذاك السحر, من ذاك السحر, من ذاك السحر, من ذاك السحر, من ذاك السحر. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم اطل يا ربنا السحر, اللهم اطل يا ربنا الحسد, اللهم احل يا ربنا العقد, اللهم احل يا ربنا العقد. رب اشرح لي صدري ويسرني امري واحلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل عقدة, احلل ربنا كل العقدة, احلل ربنا كل العقدة, واخرجها واخرجها من الجسد من الجسد, من الارض من الارض. اللهم احلها يا ربنا, اللهم فكها يا ربنا. بسم الله بسم الله, اللهم اطل يا ربنا السحر, والحسد والعين والحسد والعين بسم الله بسم الله. اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطل يا ربنا ذاك السحر، اللهم اطل يا ربنا للعائلة للعائلة للعائلة للعائلة للعائلة للأسرة للأسرة للأسرة للأسرة للوالدين والذرية للوالدين والذرية للإخوان والأخوات. أطله يا ربنا خاصة، أطله يا ربنا عامة، أطله يا ربنا خاصة، أطله يا ربنا عامة، اللهم أطله خاصة، اللهم أطله عامة. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون به بين المرء وزوجه. اللهم اصلح تفريق، تفريق وطلاق، وطلاق، الطلاق مرتان، الطلاق مرتان، الطلاق مرتان، الطلاق مرتان. اطل يا ربنا سحر الطلاق، اطل يا ربنا حسدا، حسدا شديدا يؤدي الى الطلاق. أطل يا ربنا أثر عيون، عيون عيون لامة، عيون عيون حارة، اللهم أطل أثرها، اللهم عقدها، اللهم فك مرابطها. بسم الله. الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر. ابطله ابطله ابطله في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد وخارج الجسد وخارج الجسد وخارج الجسد. اللهم اطل يا ربنا على الإبر والمسامير، على الإبر والمسامير، على الطلاق على الطلاق على الطلاق على الطلاق على الشقاق على الشقاق على الشقاق على الطلاق على عدم الوفاق على عدم الاتفاق على عدم الوفاق على عدم الوفاق. اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. اللهم اطل السحر، اللهم اطل السحر، اللهم اطل السحر، اللهم اطل السحر، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اطله يا ربنا من الاقارب من الاقارب من الاقارب من الاقارب من الاقارب من اقارب الوالد من اقارب الوالد من اقارب الوالد الوالد من اقارب الوالده الوالده الوالده الوالده الوالده من اقارب الوالد من الاعمام والعمات واولادهم من الاعمام والعمات واولادهم من الاعمام والعمات واولادهم من امن اقارب الوالدة الوالدة الوالدة من الأخوال والخالات من الأخوال والخالات من الأخوال والخالات وأولادهم وأولادهم وأولادهم وأولادهم من الأقارب من أقارب الوالد الوالد الوالد الوالد الوالد من الأعمام والعمات من الأعمام والعمات وأولادهم وأولادهم. اللهم اطل هذا السحر، اللهم اطل هذا السحر، أكلوه وشربوه وشمموه، اللهم اطله يا ربنا، دفنوه وغرزوه وغرسوه ورشوه ونثروه. اللهم اطله اللهم اطله اللهم اطله فيها فيها فيها للعذاب لاجل العذاب والنكال لاجل الطلاق والشقاق وعدم الوفاق. اللهم اطله لاجل الامراض والافخام والادواء. اللهم اطله اللهم اطله اللهم اطله اللهم اطله اللهم اطله اللهم اطله اللهم اطله اللهم اطله اللهم اخرجه اللهم اخرجه اللهم اخرجه اللهم اخرجه اللهم اخرجه اللهم اخرجه اثر الحسد، حسد شديد وعيون عيون عيون عيون حسد على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة وعلى الحسب والنسب وعلى ما أتيت وأنعمت وأعطيت يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. اللهم كن لهم عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن عليهم. انصر لهم ولا تنصر عليهم. انكر لهم ولا تمكر عليهم. اللهم اغفر لنا فرح حسد حسد كبير. عيون عيون عيون أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها من القلب من الصدر من البطن من الرحم. أخرج العيون أخرج العيون بينها وبين زوجها. أخرج الحسد الحسد والنفس والعيون والأسحار. أخرجها بينها وبين زوجها بينها وبين زوجها عليها وعلى زوجها فيها وفي زوجها على عدم الوفاق على عدم الاتفاق على عدم الاتفاق على عدم الوفاق. اللهم أبطلها كلها كلها كلها. لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أرقي الدم أرقي العصب أرقي العصب أرقي الرأس أرقي العقل أرقي العقل والإدراك والذهن والدماغ. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم أنت حسبنا وكفى يا ربنا. بسم الله اللهم أخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء. بسم الله فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون فيتعلمون منهما ما يفرقون فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اطل يا ربنا السحر في الزوجة في الزوجة لزوجها حسدا عليهما وحسدا عليهما وفيهما وحسدا عليهما وفيهما. اللهم اطل اللهم اطل اللهم اطل اللهم اطل اللهم اطل اللهم اطل اللهم اطل اللهم اطل اللهم اطل اللهم اطله بحولك اللهم اطله بقوتك اللهم أطله بقدرتك. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه يا ربنا يا ربنا اجعلها يا ربنا تقذف سحرها وحسدها وعيونا فيها يا ربنا هي وزوج هي وزوجها. اللهم اجعلهما يا ربنا يقذفان سحرهما يقذفان سحرهما وحسدهما يا ربنا وأثر عيون عيون عيون عيون فيهما. اللهم اخرجها يا ربنا قيئة اللهم اخرجها يا ربنا غائطة اللهم اخرجها يا ربنا بودة اللهم اخرجها يا ربنا عرقة اللهم اخرجها يا ربنا بحولك اللهم اخرجها يا ربنا بقوتك اللهم اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها اخرجها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا الحسد الحسد الحسد والحقد والحقد والحقد والحقد. اللهم اخرج البلاء والاعداء يا رب الارض والسماء. لا اله الا الله العظيم الحليم. لا اله الا الله رب العرش العظيم. اللهم اطل السحر اللهم اطل الحسد اللهم اطل السحر اللهم اطل الحسد واثر عين عين عين. اخرجها كلها كلها كلها كلها كلها كلها. فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون به بين المرء وزوجه. اللهم أبطله يا ربنا أبطله. فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه. اللهم أبطله يا ربنا تفريقا أبطله يا ربنا تفريقا أبطله يا ربنا تفريقا أبطله أبطله أبطله أبطله سحرا حسدا أثر عين أبطله أبطله أبطله أبطله. وحل يا ربنا عقادة وحل يا ربنا عقادة فك يا ربنا مرابطة فك يا ربنا مرابطة احلي يا ربنا عقدة فك يا ربنا مرابطة فك يا ربنا مرابطة. اللهم انزعه يا ربنا من القلب اللهم انزعه من الصدر اللهم انزعه من القلب والصدر والبطن والبطن ومن رحمها ومن رحمها ومن رحمها. اللهم انزعه يا ربنا من العقل من المخ يا ربنا والمخيخ يا ربنا من الدماغ. اللهم يا ربنا انزع يا ربنا البلاء والاعداء انزعهم يا ربنا نزع. اللهم اخرج البلاء اللهم اخرج البلاء اللهم اخرج الاعداء. بسم الله يقضي فيه يقضي فيه بامر الله يقضي فيه بامر الله يقضي فيه بامر الله. اجعلها يا ربنا تقذف سحرها كله وحسدها كله وأثر عيني فيها كله. يا الله يا الله اقذفيه اقذفيه اقذفيه اقذفيه اقذفيه اقذفيه اقذفيه اقذفيه. يا من يقول للشيء يكون فيكون. يا الله يا الله يا الله اللهم اجعل يا ربنا جسدها يا ربنا والأرض تقذف أسحارها أسحارها اقذفيه اقذفيه اقذفيه بأمر الله اقذفيه بأمر الله. يا من يقول شيء كن فيكون كن فيكون. يا الله يا الله اخرج البلاء والأعداء من الزوج والزوجة ومن الذرية بسم الله. اقذفيه اقذفيه اقذفيه وألقت وألقت ما فيها وتخلت. اقذفيه اقذفيه اقذفيه اقذفيه اقذفيه اقذفيه اقذفيه بأمر الله وقوة الله بأمر الله وقوة الله. اللهم اخرج البلاء اللهم اخرج الأعداء اللهم اخرج البلاء اللهم اخرج الاعداء اللهم اخرج البلاء اللهم اخرج الاعداء اللهم اخرج البلاء اللهم اخرج الاعداء اللهم اخرج البلاء اللهم اخرج الاعداء اللهم اخرج البلاء اللهم اخرج الاعداء يا رب الارض والسماء اللهم اخرج البلاء اللهم اخرج الاعداء يا رب الارض والسماء. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت. سيجعل الله بعد عسر يسرا وألقت ما فيها وتخلت. سيجعل الله بعد عسر يسرا. بسم الله بسم الله بسم الله. اقذفيه بأمر الله وقوة الله وقدرة الله. اللهم يا ربنا اقذف من جسدها البلاء والأعداء يا ربنا. يا الله والعقد والعقد كلها كلها كلها بسم الله. اللهم أطل السحر مأكولا ومشروبا اللهم أطل يا ربنا السحر مأكولا ومشروبا مدفونا ومرشوشا مأثورا ومذرورا. اللهم أطل السحر مشموما أطل يا ربنا سحرا سحرا سحرا عظيما. اللهم أطل السحر السحر اللهم أطله اللهم أخرجه اللهم أخرجه اللهم أخرجه اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله. خذ خذ خذ خذ. اللهم أخرج السحر اللهم أخرج الحسد اللهم أخرج العين. خذ خذ خذ خذ خذ. اخرج بأمر الله اخرج بأمر الله اخرج بأمر الله. اللهم اخرج العقد اللهم اخرج العاقد اللهم اخرج العقد اللهم اخرج العاقد اللهم اخرج الظالم اللهم اخرج الساحر اللهم اخرجهم يا ربنا اللهم اخرجهم يا ربنا قيئة قيئة قيئة. بسم الله بسم الله. اقذفيه اقذفيه اقذفيه اقذفيه اقذفيه اقذفيه اقذفيه اقذفيه بأمر الله بقوة الله بحول الله. اقذفيه اللهم اجعلها يا ربنا تقذف سحرها تقذف حسدها ارق مع سحر وحسد وعيد. يا الله اخرج يا ربنا صفراء سحر اخرج يا ربنا صفراء سحر وحسد وعيد. اخرج يا ربنا خضراء سحر وحسد وعيد. اخرج يا ربنا سوداء سحر وحسد وعيد. اخرج يا ربنا حمراء سحر وحسد وعيد. بسم الله بسم الله بسم الله. واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه. بسم الله بسم الله. واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. الله اكبر الله اكبر. اللهم ابطل السحر اللهم ابطل السحر اللهم ابطل السحر اللهم ابطل السحر اللهم ابطل السحر اللهم ابطل السحر اللهم ابطل السحر اللهم ابطل السحر اللهم ابطل الحسد اللهم ابطل السحر اللهم ابطل الحسد اللهم احل عقد